إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه على الصحيحين من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داعي يقول: هلموا عباد الله إلى الصراط ولا تتعوجوا. وعلى وفوق الصراط داعي، كلما أراد الإنسان أن يفتح بابا قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله عز وجل، والأبواب محارم الله تعالى، والداعي على رأس على الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط هو وازع هو داعي الله عز وجل في نفس كل مسلم. وهذا حديث صحيح، وهو من أجمل الأحاديث وأعذبها، وهو كثير الفوائد. أيها الإخوة الكرام، المثل إذا ضرب فالمقصود به تبيين فكرة مجملة قد تلتبس على الأذهان. إذن المثل من باب المبين، فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه، لأن المبين إذا لم يفهم فلم يبق في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إنما يلتبس على المرء ما أجمل، أقيم الصلاة لفظ مجمل، فلو سألت كيف أقيم الصلاة فأنا لا أدري، كان معك الحق في هذا السؤال. لكن لو قلت لك الصبح ركعتان، والظهر والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه إذا سأل كيف ذلك بعد هذا البيان. وأتم الحج والعمرة لله، فكيف نحج إذا قلت لك افعل كذا وكذا وقف هنا وادع هنا ولا تقف هنا؟ فسألتني كيف ذلك؟ فينبغي أن يبكي المرء على نفسه، فالأمثال إنما تضرب لتقريب الفترة. والله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن بعض السلف أنه قال: إذا لم أفهم المثل في كتاب الله بكيت على نفسي. إذا لم أفهم المثل بكيت على نفسي. أما غلاظ الأكباد غلاظ العقول فلا يفهمون المثل وإن كان واضحا جليا، كما قال عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ماذا أراد بضرب هذا المثل؟ فالذين كفروا هم الذين لا يفهمون الأمثال وإن كانت واضحة جلية. وقد أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب المثل، وكان قصده من ذلك أن يفهم الناس كلامه. ونحن نقف مع بعض الأمثال في القرآن ثم نرجع إلى الحديث. في سورة النحل قال الله عز وجل، وأرجو أن تتأمل سياق الآيات قبل ضرب المثل في توطئه، وبعد ضرب المثل هناك توطئة أخرى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب مثلين ليبين أنهم لا يعلمون، وأن واقعهم ينادي أنهم لا يعلمون حتى وإن ادعوا أنهم يعلمون. واقعهم ينادي بجهلهم، فهذا الجاهل الغبي كيف يضرب المثل لربه؟ وانظر إلى ترفق الله عز وجل بالعبد وصبره على ضرب المثل له وبسطه للعبارة، وهذا كله ينبئ بسعة حلمه على عبيده. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، يعني لا يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أربع صفات. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ تأمل هذا المثل، ما أجمله وأعذبه وأقواه في إقامة الحجة. مفتتح الآيات: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. شيء عجيب كلمة شيئا دي، ما موقعها؟ مع أنها لو خذفت استقام السياق. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون. كلام مستقيم، لكن جاءت كلمة شيئا هكذا منصوبة كأنها بدل، كما قال بعض البحاث، بدل من رزقا. يعني تستطيع أن تضع البدل مكان المبدل منه وتمشي العبارة. كأن تقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئا تمشي، والرزق شيء وداخل في الكلام، لكن جاءت رزقا ثم قال شيئا. الرزق شيء، فكأن تقديم الرزق على الشيء من باب تقديم الخاص على العام، وهو عند علماء الأصول يفيد الاهتمام، كما لو قلت كما في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالصلاة والنسك أخص والمحيا أعم. لو قلت إن محياي لله دخل فيه الصلاة والنسك وكل شيء وكل شيء، لكن تقديم الصلاة والنسك في دلالة على الاهتمام بالصلاة والنسك، كما قال صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، مع أن المرأة من الدنيا فكان ينكح حذف المرأة، ويقال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه، والمرأة من الدنيا، لكنه أفرد المرأة بالذكر بعد الدنيا إشعارا بفتنتها وخطورتها. فبدأ الله عز وجل بذكر أن الآلهة من دونه لا يملكون للعباد رزقا، وهذه قضية خطيرة وحيوية في حياة الناس. كم من الذين داهنوا أعداء الله عز وجل، بل كانوا عونا لهم بدعوى أكل العيش. كم من الذين ارتكبوا المحرمات ولا يزالون يقولك أكل عيش، ماذا أفعل؟ المرتب، الأولاد، الأكل، الشرب، كل هذا بدعوى الأكل والشرب والرزق. فالله عز وجل ذكر هذه القضية الخطيرة الحيوية في حياة الخلق، بدأ بها ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا. طيب هذا لا يملك لك رزقا، لماذا تعبده؟ وواقعك في الدنيا يقول أنك تبعت كل جبار عنيد من أجل الرزق ومن أجل لقمة العيش، فلماذا خالفت هنا؟ ثم ضرب الله عز وجل مثلا فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهذا واقع في حياة العرب، كان عندهم عبيد وكانوا يعلمون أن العبد المملوك لا يقدر على شيء أبدا. لذلك العلماء من العلماء من لم يجز شهادة العبيد، لماذا؟ قال لأن العبد في ملك سيده، فقد يدعى العبد للشهادة فيقول له سيده لا تذهب للمسلوب الإرادة، ولا بد له أن يطيع سيده فتضيع الشهادات وتضيع الحقوق، لذلك قال هذا عبد مملوك لا تناص به الشهادة ولا يملك حل شيء ولا ربط. فيا أيها العرب عندكم عبيد وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون شيئا، فنضرب المثل لكم بما تعلمون. وقال مملوكا حتى يظهر المعنى، لأنه لو قيل وضرب الله مثلا عبدا فقد تتصور أن هذا مطلق العبودية، فقد تشمل الحر والمملوك، لكنه أراد أن يخرج الحر من ضرب المثل، وأن المثل مضروب للمملوك. ثم أبان عن عجزه الكامل، مع أن كلمة عبد مملوك معناه أنه لا يقدر على شيء، لكنه أبان عن عجزه الكامل ودفع كل تأويل يتأول به فقال لا يقدر على شيء، من باب التأكيد والبيان. كما قال تعالى في مفتتح هذا الربع من سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. مع أنه مستقر عند جميع الناس أن الإلهين لا يكونان ثلاثة ولا أربعة ولا خمس، إلهان يعني اثنان. نادى هذا للتأكيد، كما لو قلت أنا رأيتك بعيني مع أنك لا ترى إلا بعيني، أو تقول أنا سمعتك بأذني وأنك لا تسمع إلا بأذنيك. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، هو ده الشطر الأولان من المثل. ومن رزقناه، أي وضرب المثل بمن رزقناه منا. وتأمل كلمة منا دي التي تفيد الإمداد الشخص. ملك من الملوك يمد رجلا يقول أنا الذي أعطيته، إمداد شخصي. فالله عز وجل يقول أنا الذي أمده وأنا الذي أرزقه، وفيه عناية بهذا العبد. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. رجل حر ينفق ماله سرا وجهرا يمينا وشمالا، وعنده رافد ومعين لا ينطق. وهو أن ملك الملوك تبارك اسمه هو الذي يمده، يا رجل لا يخشى الفقر ولا الفاقة، فهو ينفق ببذخ وسخاء. بالله عليكم هل يستوون؟ شوف وضوح المثل واضح جدا جدا. هل يستوون؟ الحمد لله، حمد الله عز وجل نفسه انهم لا يستووا في عقل عاقل، وحمد الله عز وجل نفسه ان الذين كفروا لا يعلمون، اذ لو علموا لشغبوا على الذين امنوا. فيظل هؤلاء في جهلهم يرتكسون. وهكذا يحمد الله عز وجل نفسه أنه لا يوصل الخير إلى الذين ظلموا. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فحمد نفسه بعد إهلاك الذين ظلموا، لأن في إهلاكهم نجاة للذين آمنوا، وفي خبائهم أيضا نجاة لحجج الذين آمنوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. لأنه يضل الناس، منافق له لسان عبد يستطيع أن يقيم الحجج ويزين الكلام، ومع ذلك لا يخلو كلامه من آية وحديث. مع حسن العرض وتزيين الكلام بالآية والحديث يظن الناس أنه من الحق فيفتتن. فهذا أخوف ما يخاف على الأمة، منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. فإضلال الذين كفروا عن موضع الحجة نعمة، لذلك حمد الله نفسه عليها. هل يستوون؟ أي إنسان عنده مسك من عقل يقول لا يستوون. فقال الله عز وجل: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ضرب مثلا آخر عجيبا أشد وضوحا من الأول: وضرب الله مثلا رجلين، أحدهم، انظر إلى وضوح هذا المثل أكثر من الأول، أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. أربعة أوصاف لهذا العبد المخذول: أبكم لا يتكلم، والكلام نعمة. ولذلك شن علماء المسلمين الغارة على الجهمية لما زعموا أن الله لا يتكلم، فقال مفتريهم عند تفسير قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، قال إن الله لا يتكلم، صفة الكلام صفة كمال وعدمها صفة نقص عند المخلوقين، فكيف بالخالق عز وجل؟ فقالوا هو متكلم كان ولم يزل متكلما، لأن عدم الكلام نقص. فهذا رجل أبكم ثم هو عاجز لا يقدر على شيء، ومن تمام عجزه أنه كل على مولاه. طيب إحنا لماذا نعبد الله؟ لأسباب كثيرة، أولها أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. في سلسلة طويلة من الأسباب، منها أن يوصل النفع إلي وأن يدفع الضر عني، فأنا إذا احتجت أقول يا رب إذن أنا الذي أحتاج وإلهي هو الذي يمدني. تصور العكس، أن إلهك الذي تعبده يحتاج إليك. هذا الرجل كل على مولاه، المفروض مولاه اشتراه لينتفع به، لا ده مولاه هو الذي يخدمه وهو الذي يشتغل له. كل على مولاه، طيب زهقنا منك، ليس منك اي فائدة، اذهب للوجهة الفلانية احتجني بفلان او احضر لي كذا او كذا، اينما يوجهه لاتي بخير، اذا بعته في مشوار ياتي بمصيبة، ياتي بمصيبة، اذا اراد ان يستخدمه مرة ياتي بمصيبة، يعني لا ينفق ولا يقدر على شيء وانا الذي انفق عليه، فاذا اردت ان استخدمه مرة جاءني بمصيبة. هذه طرف المثل الاول، هل يستوي هذا الانسان هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ اجيبون ايها العقلاء، هل يستوون؟ مثل في غاية الوضوح، وهذان المثلان ضربهما الله عز وجل لنفسه مع الآلهة من دونه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ لا يأمر إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، ولا يأمر إلا إذا كان متكلما، يأمر تساوي، يعني هي ضد أبكم لا يقدر على شيء، أبكم يعني لا يتكلم، في مقابله يأمر لأنه لا يأمر إلا إذا كان متكلما، ثم لا يستطيع أن يمضي أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره، فهذا في مقابل لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، جاهل لا يعرف الخير من الضر. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل؟ ولا يأمر بالعدل إلا عالم بالفرق بين العدل والجور، فهذا في مقابل أينما يوجهه لا يأتي بخير. لكن هذه الكلمة المجملة كانت كلها صفات في مقابل الصفات النقص الأولى، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ثم مثل آخر، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فانظر إلى هذا التعقيد، قوي عزيز بعد إثبات عجزهم أن يخلقوا أخس حشرة موجودة. سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب رجل، كلما قطعته رجع إليك، كلما ذب آب فصار ذبابا. فضرب الله عز وجل المثل بهذا الذباب الخسيس، ولذلك استنكف المشركون من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت، فقالوا أما يستحيي رب محمد أن يضرب لنا المثل بالذباب والعنكبوت؟ فأنزل الله عز وجل قوله إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها كالذباب والعنكبوت. فهذا مثل يضحك منه العقلاء. يا أيها الناس، وأداة النداء من معانيها أو من فوائدها التنبيه الإيقاظ. يا يوم أنت تعطي أذنك كل النداء، يا أيها الناس، خلاص لما سمعوا النداء أصاقوا بآذانهم، ضرب مثل فاستمعوا له. ودايما الأمثال تضرب في التوحيد مش الأحكام الشرعية، الأمثال بتضرب في التوحيد. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأصل الخلق الإيجاد من العدم، لكن إذا بنيت على موجود لا يقال خلق، لأن في مغالطة حصلت في هذا العصر. مسألة الاستنساخ، أول ما استنساخوا النعجة دلي أن العباد استطاعوا أن يخلقوا نعجة وكذبوا، لأنهم أتوا بخلية من كائن حي، والخلية هي من خلق الله عز وجل، فبنوا عليها، فأين الخلق؟ لكنهم لبسوا على ضعاف العقول، وما أكثرهم، حتى قال قائلهم وكفر بهذه المقالة إن ميلاد النعجة دل أعظم من ميلاد المسيح، فزعموا أن العباد فعلوا ما لم يفعله ربهم. ومع ذلك أفتى علماؤهم وأذكياؤهم أن الاستنساخ تدمير للبشرية، لأن المستنسخ له نفس مواصفات الخلية. فلو أخذوا مثلا خلية من إنسان سنه مثلا 40 سنة عنده مرض السكر والضغط والسل مثلا، أي أمراض من هذه الأمراض، واستطاعوا أن ينموا إنسانا من هذه الخلية، يكون هذا الولد الرضيع عمره 40 سنة وهو يرضع مريض بالسل والضغط ومريض بكل الأمراض التي في الخلية. فتصور لما يكون ولد رضيع فيه كل هذه الأمراض، لما يوصل 10 سنين يمشي على عكاز. إذا فنيت البشرية، أين طاقات الشباب وأين السواعد التي تبني الحضارات لما يكون ابن 10 سنين عنده كل هذه الأمراض؟ فالاستنساخ تهديد للبشرية كلها. فهل يستطيعون أن يخلقوا الخلية؟ هو ده الموجود في هذا المثل، لن يخلقوا ذبابا لا خلية الذباب ولا الذباب، ولو اجتمعوا له. لا يوصف الإله، لا يوصف أحد بأنه إله إلا إذا كان قادرا على إمضاء أمره على غيره، ولا يغلب. فإذا غلب لم يكن إلها، وإذا أمر فلم يمض أمره لم يكن إلها. خلاص. فلو سلمنا جدلا أن آلهتكم أيها المشركون كلها اجتمعت بطاقاتها ومواهبها وقدراتها جميعا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، لا ده مش كده بس، ده في مسألة أحق من ذلك لا يستطيعونها أيضا، لا يخلقون طبعا لا يستطيعون. وأنا سأدلل لكم على أنهم أحقر من أن يخلقوا بأن أذكر شيئا تافها لا يستطيعونه أيضا. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، خلاص لا نكلفكم أكثر من طاقاتكم، يقول أخلقوا حرفنا أنكم عجزة. لكن طيب هذا ذباب مخلوق لله، وقف الذباب على إناء أحدكم وأخذ رشفة من الشراب الذي تشربه، هل تستطيع أن ترجع هذا الشراب الذي أخذه من إنائك؟ هذه مرحلة أحط وأدون من الأولى، هل تستطيع؟ طبعا لا. ضعف الطالب والمطلوب، المطلوب اللي هو الذباب ضعيف، والطالب الذي ما الأرض فسادا وقال بعضهم أنا ربكم الأعلى عاجز عن استنقاذ شيء من الذباب، ضعف الطالب والمطلوب. طيب لما هم لا يستوون لماذا فعلتم هذا وسويتم بين الله وبين الآلهة التي لا تستطيع أن تخلق ذبابا؟ يا حسرتا ما قدر الله حق قدره، إذ سووا بينه وبين الذي لا يخلق ذبابا. إن الله لقوي عزيز. ومثل آخر، مثل الذين يعبدون من دون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كل الأمثال في التوحيد كما قلت لكم. المثل هنا مضروب ببيت العنكبوت. أوهن البيوت بيت العنكبوت. تعرف آية ذلك؟ لو أن ابنك الرضيع الذي يحبو على الأرض صادف بيت عنكبوت فيه عناكب كثيرة وجمعه بيده لكان قادرا على ذلك. طفل الرضيع يجمع بيوت العناكب في يده. أوهن البيوت. فالذي يحتمي بإله دون الله كالذي يحتمي ببيت العنكبوت. قال ابن نوح عليه السلام له لما قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل، جبل عالي سامخ شامخ، أين الموج الذي يصل إلى الجبل؟ أين هو؟ سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. الجبل مخلوق، الجبل مخلوق. وانظر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. انظر إلى الإحاطة والقدرة. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ولم يقل وفجرنا عيون الأرض، إنما قال وفجرنا الأرض صارت كلها عيونا. لأن وفجرنا عيون الأرض فيه إشعار إن في بعض مناطق الأرض لم يخرج منها ماء، إنما وفجرنا الأرض يعني صارت الأرض كلها عيونا تخرج الماء، ماء من فوق وماء من تحت. فالتقى الماء على أمر قد قدر. لا عاصم اليوم من أمر الله. فهذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله إذا جاء ضر لا يدفعون عنكم شيئا، فلماذا عبدتموهم مع وهاء بنيانهم؟ وقال بعض علماء العصر أن بيت العنكبوت بيت واه ضعيف، لأن أنثى العنكبوت تقتل الذكر بعد التلقيح. قالوا فكأن البيت الذي لا يحكمه رجل وتحكمه امرأة من أوهى البيوت، لما لم تجد رجلا تكلمه، هذه محنة جسيمة عظيمة كبيرة. أوهى البيوت بيت تحكمه امرأة ويمشي بتدبير امرأة، أوهى البيوت لو كانوا يعلمون. ثم قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم نختتم الأمثال من القرآن بذكر رجل هو أشقى رجل على وجه الأرض، أشقى رجل على وجه الأرض. في سورة الزمر وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ده طرف المثل الأول. الطرف الثاني ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. أشقى رجل على وجه الأرض هو هذا الإنسان، عبد فيه شركاء متشاكسون، يعني كل مالك يعاند الآخر ينتظر أن يأمر الآخر بأمر حتى يأمر بضده، وكل هؤلاء المتشاكسون لهم عبد واحد. إذا صادف العبد رجلا منهم جره واستخدمه. فلنفترض مثلا 10 من المتشاكسين يكره بعضهم بعضا، وكلما أمر آمر بأمر أمر الآخر بضده، نوع من العند عناد. فقال الأول مثلا لهذا العبد اذهب إلى الوجهة الفلانية وأتني بكذا، واعلم أنك إذا لم تطع أمري عاقبت. فبينما هذا العبد الشقي ذاهب إلى الوجهة التي أمره السيد الأول أن يذهب إليها، إذ قابله في الطريق المالك الثاني. إلى أين يا غلام؟ أمرني فلان أن أذهب إلى جهة المشرق لآتي بكذا. لا، اذهب إلى المغرب وأتني بكذا. ذهب إلى المغرب، طبعا لم يقض حاجة الأول. يا غلام لما لم تطع أمري؟ والله يا باشا أمرني فلان، أنا مالي ومال، تعال هو ويوقع به العقوبة. فبينما هو متوجه إلى المغرب قابله المالك الثالث، إلى أين؟ إلى كذا. لا، تعال اذهب إلى الوجهة الفلانية. فيسأله الثاني لما لم تفعل؟ جرني الثالث وأنا مالك، تعال. فيعاقبه، فلا هو محمود عندهم جميعا ولا يقضي لهم شيئا جميعا. وإذا جأر بواحد منهم قال له: وهل فعلت لي شيئا حتى تستجير بي؟ أمرتك فلم تمتثل. فمهما يقدم من عذر لا يقبل منه. تعلمون على وجه الأرض أشقى من هذا العبد؟ شوف المثل ووضوح المثل. الذين يعبدون آلهة متكاثرة أمثال هذا الإنسان. ورجلا سلما لرجل ليس له إلا مالك واحد، آمر واحد، إذا أمره ابتدر أمره ونفذ ما يريد، فيعرف له ذلك ويكافئه. وإذا اعتذر عذره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء: ورجلا سالما لرجل. من المستريح؟ هذا الرجل السالم ده. طيب يا جماعة، يا معاشر العقلاء، هل يستويان مثلا؟ الاثنين دول يستويان مثلا؟ فأما كان المثل واضحا غاية الوضوح ومع ذلك ضل عنه الذين كفروا، قال الله عز وجل: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إذن ضرب المثل المقصود منه تبيين الفكرة المجملة، لأن الإيمان بالشيء فرع عن تصوره، كلما تصورت كلما آمنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا في هذا الحديث مثلا. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط اللي هو الطريق. وكلما جاء الصراط في كتاب الله مفردا غير مقيد بوصف فإنما يقصد به الصراط المستقيم. الصراط مستقيم، مستقيم ده وصف للصراط. لكن لو قلت لفظة الصراط بلا وصف، لا مستقيم ولا أعوج. إذا جاء الصراط مفردا غير موصوف في كتاب الله عز وجل يبقى المقصود بالصراط المستقيم. وهذا يدلك على أن لفظة الصراط تحمل في معناها لفظة الاستقامة، كما قال عز وجل: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكب يعني منحرف، مش عن الصراط المستقيم. خلاص بالسياق أعلمنا أن الصراط هنا هو الصراط المستقيم، لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يمكن يمشي على الصراط المستقيم، صراط أعوج. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقال شعيب لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. الصراط هنا المقصود بالصراط الحسي أو المعنوي أو كلا أو كلا أو كلا أو كليهما معا. لا تقعدوا بكل صراط، تقعدوش بكل طريق، توعدون أي تهددون الذين آمنوا إذ سلكوا الصراط إلى الله من آمن وتبغونها عوجا. فكلمة وتبغونها عوجا دليل على أن الصراط الذين يصدون عنه مستقيم، لذلك أرادوا أن يجروا الذين آمنوا للصراط المعوج، وكلما عوج الصراط صال. وجرب حبل مثلا، ارسم هذا الحبل معرجا معوجا، تجد المسافة بين طرفي الحبل مثلا 10 متر. طيب افرد بقى العوج ده، تجد المسافة بقت 20 متر. ولذلك لما وصفوا الخط الصراط المستقيم قال لك هو الخط الفاصل بين اقرب نقطتين، هو ده الصراط، هو ده المستقيم بقى. يبقى كلما استقام كلما قصر وقرب في ايصال سالكه الى المقصود. ولذلك امرنا الله عز وجل ان نقرأ في اليوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم. ليه؟ لان الصراط المستقيم هو اكثر طريق موصل الى المقصود. كلما كان الصراط معوجا كلما طال على سالكه. لذلك قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى الصراط من معاني الصراط الاستقامه، من معاني الصراط الاستقامه. الصراط وصف بالاستقامه في ايات كثيره جدا. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. نهدي من نشاء إلى صراط مستقيم ويهديهم صراطا مستقيما. آيات كثيرة فيها ذكر الصراط المستقيم أو ما يقوم مقام الاستقامة. مثلا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. فالسوي هنا بمعنى الاستقامة أيضا. وفي سورة صاد قصة الملكين مع داود عليه السلام إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. في هذه السورة في هذه الآيات تثور الملكان عليه الحائط، وهل أتاك نبأ الخصم يتثور المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني ما تعودش بينك تلبش بينك، واهدنا الى سواء الصراط. فكلمة سواء زي السوي، فستعلمون من اصحاب الصراط السوي، وهي كالاستقامة الصراط المستقيم. فالله تبارك وتعالى امرنا ان ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم له أوصاف وميزات، منها أنه مستقيم. فتصور رجلا أعمى لا يبصر ووضعت قدميه على هذا الصراط وقلت له يا بني امشي لا تنحرف، رغم أنه أعمى فسيصل. فهذا هو الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. بنيات الطريق هو الطريق المعوج، البصير يتوه في الطريق المعوج. والأعمى لو صففت قدميه على طريق مستقيم فمضى وهو أعمى وصل، فكيف إذا كان مبصرا؟ فلا يضير أن يكون الطريق طويلا ما دام مستقيما. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا طويلا وخط حوله خطوطا قصارا ثم قال هذا صراط الله. طويل لكنه مستقيم. من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هو صراط واحد. فنت فيه الأمم ومات فيه ألوف النبلاء بل ملايين النبلاء ولا يزال في الطريق بقية. إذن هو طويل. لا تسقط الراية منه، إنما يسلم بعضهم الراية لبعض، راية التوحيد. قال: هذا صراط الله وهذه صرط الشياطين. على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.